ثم قال جند بئس جلس أنت. على كل حال يعني يقول لماذا لم تخبرني يعني أن عندك علم. نعم نعم سم سم نعم بقية. نعم إيش قال جندب؟ إيه نعم نظر للتوافق ها تواطؤ تواتر إيه يعني لما نظر التواتر والاتفاق على رد الأمير سعيد حلف أنه سيراق دماء وأنه سيحصل قتال ونزاع على حسب ظنه، فحلف حذيفة أنه لا يحصل دماء يعني لأنه لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل دماء لأنه صاحب السر وقد أخبره ما يحصل الفتن على حسب العلم الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ليس هناك فتنة كائنة هذه القمساء إلا أخبر لي بها. وجندب بنى على ظاهر الأمر فعلا تواتر الناس اتفاقهم على خلعه، فقال لا بد أن يحصل دماء وقتال. هذا قول حذيفة استنادا إلى ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. هو أن الفتنة تبدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه، ولا يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الحالة فقط. إيش؟ أما قوله صلى الله والله. استنادا إلى ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الفتن تشتد أن تكون بقتل عثمان. نعم. ولا يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الحادث خاصة. والظاهر أن أخبره بهذا الحادث خاص، ولهذا جزم قال والله لا يحصل. وجندب حلف على حسب ظنه واتفاق الناس على خلعه سيده على رده، حلف على حسب ظنه يحصل الدماء، وحلف حذيفة أنه لا يحصل الدماء لأن أخبر بهذا كان عنده علم بهذه الوقعة الخاصة بهذه القضية الخاصة أنه لا يحصل فيها دماء. نعم الله لك هذا بجواز الحلف على حسب الظن. نعم إذا حلف على حسب الظن مو مثل حلف على عدم لا يؤاخذ في هذه الحالة ما يحلف، مثل حلف الإنسان أنه رأى زيت قال والله إني رأيت زيت قديم على الرياض، حسب ظنه هو رأى شخص يشابه له فتبين أنه غير زيت ما يحلف حسب حسب ظنه، هذا مثل حسب ظنه ظن أنه سيحصل رأى اقتباع. نعم ما هي مسألة التفاعل، مسألة بنى على رأى يعني اتفاقهم وتواترهم على خلعه والنزاع والشقاق معروف من أهل العراق وراهم متنازعين، فبنى على ظاهر الأمر مسألة التفاؤل شيء آخر ويتكلم على الأمر الواقع. وفق الله جل وعلا.